الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: كيف صفة الحشر في الكتاب؟ الجواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، الآية، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات، وقوله تعالى: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، الآيات، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن البعث إلى الكلام عن الحشر. والحشر هو جمع الله عز وجل الخلائق إلى موقف الحساب، فبعد أن يرسل الله جل وعلا المطر الذي هو كالطل أو كالظل، فتنبت أجساد بني آدم في القبور، ثم يأذن الله جل وعلا بالنفخ في الصور، نفخة البعث، يقوم الناس من قبورهم ويخرجون منها، وأول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه القبر، وأول من ينشق عنه القبر. يقوم الناس من قبورهم ويساقون إلى المحشر، يعني إلى الأرض التي يجتمعون فيها. وصفة هذه الأرض هي أنهم يحشرون على أرض عفراء بيضاء، أو قال بيضاء عفراء، كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. هذه الأرض التي يجمع الناس عليها ليست هي هذه الأرض، لأن الله تعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض. وهل المقصود تبديل ذاتها وصفاتها، أو المقصود تبديل صفاتها دون ذاتها؟ الأقرب لظاهر النص الأول، والله أعلم. فصفة هذه الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون على أرض بيضاء عفراء، يعني أن لونها أبيض، ولكن هذا البياض ليس بياضا ناصعا، إنما هو بياض يميل إلى الحمرة، بيضاء عفراء كقرصة نقي، يعني كالخبزة المصنوعة من الدقيق النقي، ليس فيها معلم لأحد، ليس هناك علامات كالتي كانت معهودة في هذه الدنيا، إنما هو صعيد واحد. يحشر الناس إلى هذه الأرض، وأما هيئتهم إذا بعثوا ثم حشروا، فهي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وفي رواية مشاة أيضا. أكثر الروايات في الصحيحين فيها ذكر هذه الصفات الثلاث، وفي رواية فيهما إضافة هذه الصفة الرابعة. إذن هذه هي صفتهم، يحشرون عراة بلا ملابس. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. إذن يحشرون عراة ثم إنهم يكسون بعد ذلك، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال أول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ويحشرون حفاة يعني غير منتعلين، ليس معهم نعال. ويحشرون غرلا، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو غير المختتن، يعني أن هذه الجلدة التي قطعت من الذكر في الاختتان تعود. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيده، يعود خلق الإنسان كما كان. والصفة الرابعة أنهم مشاة يعني لا يركبون إنما يمشون. فهذه صفة أو هيئة الناس إذا قاموا وبعثوا من قبورهم ثم حشروا إلى موقف الحساب. وقد ذكر الله سبحانه وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم صفات خاصة لطوائف من الناس في ذلك اليوم العظيم. من ذلك أن الكفار يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، هذه أربع صفات للكفار في ذلك اليوم العظيم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يعني يمشون على الوجوه. وسيأتي معنا ما خرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ يقول قتادة رضي الله عنه بلى وعزة ربنا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا لا ينظرون، وبكما لا يتكلمون، وصما لا يسمعون. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه هيئتهم أول وهلة، ثم بعد ذلك تعود إليهم حواسهم، لأن النصوص في الكتاب والسنة كثيرة في أنهم يتكلمون ويتراجعون القول في موقف القيامة وكذلك في جهنم، عافان الله وإياكم من ذلك. أيضا من أحوالهم أو من أحوال الناس يوم القيامة أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. الذر هو صغار النمل، هذا المتكبر الذي كان متعاظما على خلق الله في الدنيا يحشر يوم القيامة وصورته صورة الرجل، لكنه في هذا الحجم الضئيل الصغير في حجم النملة. وليس هذا فحسب، بل يغشاه الذل من كل مكان. كذلك جاء أن الذي يسأل الناس تكثرا يحشر يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا الذي يطلب ويسأل الناس وعنده ما يكفيه، وإنما يريد التكثر من المال بهذا السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إنه يحشر وليس في وجهه مزعة لحم. كذلك جاء وصف أهل الإيمان وذكر حالهم بصفات عظيمة، من ذلك أنهم يحشر أهل الوضوء والصلاة غرا محجلين من آثار الوضوء، كذلك الشهداء يحشرون يوم القيامة ودمهم ينزف، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الناس يوم القيامة. كذلك يحشر الله عز وجل الدواب، هذه الحيوانات جميعا سوف تحشر كما قال سبحانه وإذا الوحوش حشرت، وكما قال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة من هذا الحشر، وهو ظهور عدل الله عز وجل، حيث إنه يقتص في ذلك اليوم العظيم لهذه الحيوانات من بعضها، يقتص للمظلوم منها من الظالم، حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك يأمرها الله عز وجل فتكون ترابا. هذه أحوال الناس وغير الناس في حشرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أورد المؤلف رحمه الله جملة من آيات القرآن التي تدل على صفة هذا الحشر، يقول الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هذا دليل على الحشر يوم القيامة. كذلك قول الله سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، دليل صريح على حصول الحشر يوم القيامة. كذلك قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، هذا والله تعالى أعلم هو الحشر الأخروي الآخر، وهو الحشر إلى الجنة أو النار، بخلاف الحشر الأول فهو الحشر من القبور إلى صعيد الموقف أو إلى مكان الموقف الذي يجتمع الناس فيه. والذي يجمع لك تفاصيل هذا الموضوع وما جاء فيه من نصوص قد يكون بعضها مشكلا كما سيأتي الحديث عنه، أن الحشر جاء في القرآن على أربعة أضرب، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الحشر الأول في الدنيا فهو الذي جاء في قول الله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهؤلاء هم بنو النضير حينما أجلوا وأخرجوا من المدينة إلى خارجها، منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى أذرعات بالشام، فهذا حشر دنيوي أول وليس متعلقا بمباحث يوم القيامة. الحشر الثاني هو الحشر الذي مر معنا في أشراط الساعة، وهو عندما تسوق الناس النار التي تخرج من قعر عدن، فهذه النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر الدنيوي، يعني إلى المكان الذي يجتمع الناس فيه ذلك اليوم قبل أن ينفخ في الصور النفخة الأولى. وهذا كما مر معنا سابقا تظهر النار أول ما تظهر من عدن، ثم إنها تذهب شرقا وغربا فتجمع الناس إلى المكان الذي يجتمعون فيه ثم يصعقون، وهو الشام، وسيأتي الحديث عن هذا في الأحاديث. أما الحشران الأخرويان فهما اللذان جاء في هاتين الآيتين، الحشر الأول الحشر من القبور إلى موقف القيامة، وهو الذي جاء في الآية الثالثة يومنا، جاء في الآية الثانية وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والحشر الثاني هو حشر وجمع المؤمنين إلى الجنة وحشر الكفار إلى النار من موقف القيامة، يجمعون ويحشرون من موقف القيامة إلى الجنة والنار، وهو الذي جاء في قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كذلك استدل بقوله تعالى في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. هذه أصناف الناس في يوم القيامة جملة، فإنهم ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال بعض أهل التفسير إن الله تعالى يجعل ملكا من الملائكة ينادي في الناس إذا بعثوا من قبورهم ويأمرهم أن يجتمعوا إلى موقف القيامة حيث يعرضون على الله عز وجل فيحاسبهم. ويشهد لهذا قوله هنا يتبعون الداعية لا عوج له، ويشهد له أيضا قوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فهذا والله أعلم هو هذا الداعي أو هذا الملك الذي يجعله الله عز وجل ينادي يوم القيامة آمرا الناس بالمسير إلى موقف القيامة أو إلى موقف الحشر. وقال بعض أهل العلم إن الداعي في هاتين الآيتين هو إسرافيل عليه السلام حينما يصيح أو حينما ينفخ في الصور، فيكون المقصود بذلك هذه الإفاقة التي تكون لهم وهذا البعث الذي يحصل لهم بعد كونهم أمواتا في قبورهم، فيستجيبون لذلك ويقومون لرب العالمين، والله تعالى أعلم. قال فلا تسمع إلا همسا. اختلف أهل التفسير في الهمس هاهنا، فقيل هو صوت أقدام أو صوت نقل الأقدام كصوت خفاف الإبل إذا مشت، فإنه يسمع لها صوت خفيف، وهذا الذي مال إليه المؤلف رحمه الله، قال هو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، يعني هذا الصوت مثل صوت أخفاف الإبل إذا مشت. والقول الثاني هو أن الهمس الصوت الخفي، يعني هذا التخافت، الكلام الذي يكون بصوت خفي. وقد جاء في النصوص أنهم يتراجعون فيما بينهم بالتخافت والهمس، وكلا المعنيين يدلان على شيء متقارب، وهو أنه لا يسمع صوت إلا هذا الصوت اليسير، سواء كان بأفواههم أو كان من نقل أقدامهم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم كما مر معنا سابقا، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كيف صفته من السنة؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، فتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. الحديث. فقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. أما صفة الحشر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فساق المؤلف رحمه الله نماذج لذلك في بعض الأحاديث. أورد أولا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. حمل طائفة من أهل العلم هذا الحشر المذكور هاهنا على هذا الحشر الأخروي الذي نتحدث عنه، ومن أولئك الحليم الشافعي، ومن أولئك الغزالي وغيرهم، والذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس بمتجه، وأن إرادة هذا الحديث في هذا المقام خلاف التحقيق، والتحقيق هو ما عليه أكثر أهل العلم من أن الحشر الوارد هاهنا هو الحشر الدنيوي الذي يكون إذا خرجت تلك النار من عدن، والمعدودة من أشراط الساعة الكبرى، كما مر معنا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس، أو قال تطرد الناس إلى محشرهم، يعني إلى الشام. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الوصف الوارد في هذا الحديث إنما يراد به ذاك الحشر الذي يكون في آخر الزمان للذين يكونون أحياء في ذلك الوقت، وليس هو الحشر الأخروي. ويدل على هذا ما جاء في الحديث نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن الناس يركبون، والمعلوم من السنة أنه لا ركوب في ذلك اليوم، بل إنما يحشرون مشاة كما ثبت في الصحيحين، فكيف يقال إنهم كذلك؟ كذلك جاء في بعض الروايات أنهم يكونون، يعني الصنف الأول، طاعمين، يعني يأكلون ويشربون، ولا أكل ولا شرب في ذلك اليوم، فكيف يقال إنه هو الحشر الذي يكون يوم القيامة؟ كذلك فيه أنهم يرتاحون ويقيلون ويمسون ويصبحون، وليس هذا واردا يوم القيامة. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحشر هو الحشر الدنيوي للأخروي. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحوال الناس في ذلك الحشر الذي يكون في آخر الزمان. الصنف الأول هو الصنف الذي بادر إلى الخروج إلى الشام مبكرا قبل أن يقل الظهر وقبل أن تشتد الأمور، ولذلك يخرجون مرتاحين، طاعمين، كاسين، راغبين، يعني فيما هم قادمون عليه، راهبين مما تركوا خلفهم. فهذا هو الصنف الأول. أما الصنف الثاني فإنهم قد تقاعسوا بعض الشيء وتأخروا حتى كان ما قدره أو ما يقدره الله عز وجل في ذلك الزمان، وهو أنه يقل الظهر، يعني أن الدواب تصبح قليلة جدا، الدواب التي تحمل الناس ويسافرون بها تصبح قليلة جدا، حتى إن البعير الواحد يعتقب عليه رجلان وثلاثة وأربعة وعشرة، عشرة يركبون هذه الناقة الواحدة واحدا بعد واحد، تأتيه نوبته بعد تسعة، وهذا يدل على أن هذه الظهور يعني هذه الدواب التي تركب تكون قليلة جدا في ذلك الوقت. وبالتالي فظاهر هذه الأحاديث والله أعلم أن الزمان سيعود زمان دواب، وسترجع الأمور إلى الأمور البدائية التي كانت من قبل، وأن هذه الحضارة تضمحل حتى يعود الناس إلى الإبل ويعود الناس إلى الدواب التي كانوا يركبونها قبل وجود هذه الحضارة الحديثة. فالشاهد أن هؤلاء صنف ثان. أما الصنف الثالث فهو الصنف الذي يتأخر، وهؤلاء هم الذين تتابعهم النار وتلاحقهم النار، ومن تأخر وتقاعس فإنها تأكله هذه النار كما جاء في بعض الروايات. فهذا هو الصنف الثالث الذي يتأخر عن الصنفين السابقين، فهذا كله راجع إلى الحشر الذي يكون في الدنيا وليس متعلقا بالحشر الأخروي الذي نتحدث عنه على الصحيح، والله تعالى أعلم. أيضا أورد حديث أنس رضي الله عنه، وهو أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الجواب بالتأكيد بلى. ولذا قال قتادة رضي الله عنه: بلى وعزتي ربنا. فهذه حالة تدل على عظيم الذل الذي يكون عليه الكفار يوم القيامة، لا شك أنها حال بئيسة وحال ذليلة أن يمشي الإنسان على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، وقرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. ذكرت لك أنه جاء في رواية في الصحيحين مشاة، بتكون الصفات الواردة في الصحيحين في هذا الحديث أربع صفات: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، فهذه فضيلة خص الله عز وجل بها إبراهيم وإبراهيم عليه السلام. ثم يكسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن علي فيما ذكرت لك قبل قليل. وتنبه هنا إلى أن ثبوت الفضيلة لا يدل على ثبوت التفضيل، ثبوت الفضيلة لا يدل على ماذا؟ ثبوت التفضيل. فثبوت هذه الفضيلة لإبراهيم عليه السلام لا يدل على تفضيله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذه فضيلة خاصة. أما التفضيل فإنه يكون بمجموع الفضائل، ومجموع فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله تدل دون شك أو خلاف على أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام، لكن هذه ميزة خاصة وفضيلة خاصة خص الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني يكونون عراة بلا ملابس، فجرت عادة الناس في الدنيا أن مثل هذا الأمر يهمهم ويلفت انتباههم لما جعل الله عز وجل في نفوس الناس من ميل أحد الجنسين إلى الآخر، فكونهم يحشرون عراة الرجال والنساء وينظر بعضهم إلى بعض هذا أمر مستغرب. ولذا سألت عائشة رضي الله عنها: لكن الأمر أعظم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. أين النظر إلى هذا الأمر في ذلك الوقت العظيم وفي ذلك الكرب الشديد، أن يلتفت الرجال إلى النساء أو أن يلتفت النساء إلى الرجال؟ الأمر أعظم من ذلك؟ والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الآيات. قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآيات. قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآيات. قال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآيات. وغير ذلك كثير. انتقل المؤلف رحمه الله إلى صفة الموقف. إذا بعث الناس حشروا حتى يجمعون إلى هذا المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فالأولون والآخرون جميع البشر دون استثناء يجمعون في هذا المكان وفي هذا الصعيد وفي هذه الأرض البيضاء العفراء التي ليس فيها معلم لأحد. إذا جمعوا في هذا المقام فلا شك أنه سيكون مقاما عظيما، وسيكون الكرب في ذلك شديدا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ذلك اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، ذلك اليوم الذي يفر فيه الإنسان من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق حتى تكون منهم على قدر ميل، ذلك اليوم الذي يقول الله جل وعلا فيه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. قيل في مهطعين إنهم يكونون مسرعين، وقيل في مهطعين إنهم لا يرفعون رؤوسهم بل ينكسونها، وقيل في مهطعين إنهم ينظرون ولا يرتد منهم طرف، لا تطرف أعينهم لعظيم الأمر الذي يشاهدون. فالوجل قد أخذ قلوبهم حتى إن عينهم لا ترف من شدة الهول. مهطعين مقنعي رؤوسهم، قيل في مقنعي رؤوسهم إنهم يرفعونها لأنهم ينظرون باهتمام، وقيل في مقنع رؤوسهم إنهم يخفضونها، وكلا الحالتين والله أعلم بما يكون يدلان على أن الأمر عظيم، فهم من شدة الهول إما يرفعون ويصوبون النظر وإما أنهم يخفضون رؤوسهم. قال: لا يرتد إليهم طرفهم، أعينهم لا ترف من هول ذلك المقام العظيم. قال: وأفئدتهم هواء. قال جماعة من السلف في هذه الآية: إن قلوبهم ترتفع، وهذا معلوم عند الناس في الدنيا أنه إذا غلب الخوف فإنه يشعر بأن القلب يرتفع، ويوم القيامة تصل القلوب إلى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وبالتالي فيصبح مكان الفؤاد مكان القلب هواء فارغا ليس فيه شيء، وهذا يدل على الخوف والهلع الذي ليس بعده هلع. وقال بعض أهل العلم: إن قوله وأفئدتهم هوى أنهم لا يستطيعون أن يفكروا في شيء ولا أن يدركوا شيئا، فأصبحت قلوبهم وعقولهم خرابا وهواء لهول الأمر العظيم، ما يستطيعون أن يفكروا أو أن يعقلوا شيئا لعظيم ما يشاهدون. قال وقول الله تعالى أو قال وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يعني جبريل عليه السلام الذي هو أعظم الملائكة وأقربهم إلى الله عز وجل، يقوم هو والملائكة صفا في صف واحد ولا يتكلمون. وإذا كان الملائكة العظام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يتكلمون تعظيما لله عز وجل وخوفا ووجلا منه في ذلك اليوم العظيم الذي يغضب الله عز وجل فيه غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، لن يغضب بعده مثله قط. قال وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الصحيح في هذه الآية والكلام فيها طويل عند أهل التفسير هو ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي عنه بإسناد صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله، إن هذا يوم القيامة، يعني أن مدة هذا اليوم العظيم من البعث وإلى دخول أهل الجنة الجنة والنار النار أن هذه المدة تمتد إلى هذا القدر العظيم، وهو أنه يمتد 50,000 سنة، فهو يوم عظيم حقا فيه هذا الطول وهذه المدة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا. قال وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أي لحسابكم وجزائكم، يقول هذا ربنا العظيم سبحانه وتعالى أيها الثقلان يعني الجن والإنس. قال بعض أهل العلم سمي الثقلان بذلك لأنهم أثقلتهم الذنوب، لما أثقلتهم الذنوب سموا بالثقلين، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كيف صفة الموقف من السنة؟ الجواب فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أن صافي أذنيه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وهذه في الصحيح وغيرها كثير. ذكر المؤلف رحمه الله حالة من أحوال ذلك اليوم الموقف العظيم، وهو ما يحصل لهم من الكرب والحر والعرق. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أن صافي أذنيه، الله المستعان. تخيل أن العرق من الأرض ويرتفع إلى أن يصل إلى أن صافي الأذنين، وهذا لا شك أنها حال عصيبة وشديدة. كذلك أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يكثر العرق عرق الناس حتى إنه ينزل في الأرض إلى مسافة 70 ذراعا. قال ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لتدنو من الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم على مقدار ميل. يقول سليم بن عامر وهو تابعي راوي الحديث عن المقداد فوالله لا أدري أراد ميل المسافة أم ميل المكحلة، هل قوله ميل هذه أراد بها ميل المسافة يعني التي هي معروفة عند الناس تقدر الآن بحوالي 1600 متر. انظر إلى هذه الشمس العظيمة التي لها هذا البعد الشاهق الساحق من الناس، ومع ذلك فإنهم لا يطيقون أن يكونوا تحتها دون ظل في عز الظهيرة مع هذا البعد العظيم، فكيف إذا قربت منهم حتى كانت إلى هذه المسافة اليسيرة مسافة ميل كيف سيكون الحال؟ أو والله أعلم بالحال ربما تكون أدنى من ذلك حتى تكون على رؤوسهم ليس بينهم وبينها إلا مقدار ميل المكحلة الذي تكتحل العين أو تكحل العين به. قال فيأخذهم العرق فمنهم من يبلغ به العرق إلى كعبيه. انظر تفاوت الناس في هذا الكرب حسب أعمالهم ولكل درجات مما عملوا. منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، هذان اللذان هما معقد الإزار من الإنسان. ومنهم من يلجمه العرق، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. فهذه حال لا شك أنها حال عظيمة ولا شك أنه كرب كبير، فعلى الإنسان أن يستعد وأن يعلم أن هذا الذي يسمعه سيراه بعينه ورب السماء. هذا الذي نتحدث عنه والله إنه الحق، ووالله إنه سيمر بنا جميعا ولن يغادر منا أحدا. ومن رحمة الله جل وعلا أن هذا الكرب يخف عن من شاء الله عز وجل من عباده الصالحين، ومن أولئك 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن أراد النجاة من هذه الكرب فعليه أن يجد في أن يكون له نصيب من حال هؤلاء 7. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينقذنا من الغفلة وأن يردنا إليه ردا جميلا. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول ممكن أن تعيد الحشر الأول في الدنيا؟ قلت إن الحشر الأول هو الذي جاء في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وفي هذا نزلت سورة الحشر وهو حشر بني النضير اليهود الذين كانوا في المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم منها وأخرجهم إلى خارجها، منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى الشام. قال هل الأرض تبدل يوم القيامة بمعنى أنها أرض مختلفة؟ هذا الذي يظهر وهو ظاهر قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. يسأل عن حشر الجن، لا شك أن الجن يحشرون كما أن الإنس يحشرون، وكيف لا يكون كذلك الأمر؟ والله جل وعلا يقول سنفرغ لكم ماذا أيها الثقلان. السؤال عن الحساب يؤخر لأننا سنتكلم عن العرض والحساب إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.